الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: ولا يشبه الأنام، هنا صرنا الحجر الأول التي قبلها، ولا تدركه الأفهام، الشرح لا تدركه العقول، أي لا تحيط به، لأن ذلك يقتضي الحدوث، والحدوث محال عليه، وهو كما قال ذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. روى ذلك عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بالإسناد، وروى ذلك أيضا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد بن حنبل، وكان ذنون المصري وأحمد بن حنبل متعاصرين. The author, may Allah have mercy on him, said, and no comprehensions encompass him. In the English, it's on page 12. Allah subhanahu wa ta'ala cannot be encompassed by our minds, means our minds cannot encompass Allah, know the reality of Allah as He is, because if we could, then this would mean that Allah is a creation, and Allah subhanahu wa ta'ala is not a creation. He is, as the great scholar Dhunnun al-Misri said, whatever you imagine in your mind, Allah is different from that. And this was narrated about Dhunnun by Al-Hafidh Ibn Asakir in his book The History of Damascus, and it was with a connected chain. Also Abu al-Fadl Abdul Wahid, the son of Abdul Aziz At-Tamimi, narrated this from Imam Ahmad. Means Imam Ahmad said the same statement according to this narration. And both Dhunnun, the Egyptian Dhunnun, and Ahmad ibn Hanbal were contemporary. They lived at the same era. هذا الحافظ ابن عساكر كان أخذ علم الحديث عن ألف حافظ، عن ألف من الحفاظ، تلقى بالطريق المشافهة، وأخذ عن 300 امرأة من المحدثات. في الماضي كان يوجد نساء محدثات كما يوجد رجال من المحدثين، توجد نساء. هو أخذ عن 1000 من الرواة الرجال و300 من المحدثات النساء، وكان له شيخ يأتي إليه يسمى الفراوي. هذا الفراوي كان حافظا من حفاظ الحديث الكبار، العلماء كانوا يقولون الفراوي الفراوي، يعني يساوي 1000 من الرواة. فكان هو الحافظ ابن عساكر يحفظ كثيرا ويتردد على الفراوي، يسمعه ما يحفظ، فكان يتعب من كثرة ما يقرأ في الحديث يتعب. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، قال له: يأتيك عبد أسمر يقرأ عليك حديثي لا تمل منه. فصار إذا جاءه الحافظ ابن عساكر لا يمل منه، يبقى قاعدا يسمع له حتى هو ينتهي ويمضي. Ibn Asakir was a hafiz, means a high-level scholar of hadith. He learned the hadith orally, you know, one-to-one from 1,000 hafiz who were male and 300 female hafiz. In the past, Sheikh Nabil said there were many females who would narrate the hadith. They were muhaddithat or huffaz. Ibn Asakir had a shaykh called Al-Firawi, and because of his name, some people refer to him as Al-Furawi, which means he is an equivalent to 1,000 narrators of hadith. Ibn Asakir used to come to this shaykh, his shaykh, and a shaykh would narrate to him hadith. Sometimes he would get tired because of narrating, you know, a large number of hadith. This shaykh saw the Prophet alayhi salatu wasalam in the dream telling him there will come عبد أسمر. في كلمة أنا مستعملها حتى ما أقول أسود. What's the word that we had? Would it be? It's worthy. Thank you. It's worthy person. It means light skinned. He's not European white and he's not very dark in between. So, is such a person a swarthy person will come to you and do not feel bored with, don't get tired of narrating the hadith to him. So every time Ibn Asakir would come to Al-Firawi, Al-Firawi would just narrate the hadith with him without any boredom or any exhaustion. أخبرنا الشيخ عبد الله رحمه الله شيخنا قال لما كنت صغيرا كان شيخنا الشيخ محمد عبد السلام يحملني كتابين ويستتبعني خلفه فسألته ما الكتابان قال كتاب شرح ملحة الإعراب وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي لأن الشيخ قليلا ما يتحدث عن نفسه صرت أنا أسأله لما ذكر هذا قلت له ماذا فعلت بالكتابين أنا ظننت أنه يحمل له الكتابين على وجه الخدمة يعني قال أقرأني الكتابين قلت له كم كان عمرك قال نحو 8 سنوات يعني قرأ شرح ملحة الإعراب وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي وعمره نحو 8 سنوات رحمه الله الشيخ عبد الله رحمه الله said that when he was a young lad he used to go with his Shaykh Muhammad Abdul Salam and Shaykh Nabil said that Shaykh Abdullah said that he was carrying 2 books for his Shaykh and these 2 books when Shaykh Nabil asked they were the book of explaining Mulhatul Arab a book in Arabic language and another book in which is a large book in the Shafi'i fiqh So, Sheikh Nabil said that I thought that Sheikh Abdullah was just helping his Sheikh by carrying these books for him. But when he asked Sheikh Abdullah, he said, Sheikh Abdullah said, Sheikh Muhammad Abdul Salam taught me these books and asked him, How old were you? Sheikh Abdullah said, I was 8 years old. And usually, Sheikh Abdullah does not speak about himself, doesn't say, I did this and I did that. But Because Al-Sheikh Nabil probed him, he got answers. هذا الشيخ محمد عبد السلام الشيخ عبد الله قال كان قطبا كان قطبا معناه له درجة عالية في الولاية شيخه شيخ الشيخ محمد عبد السلام اسمه الشيخ يوسف عبد الوهاب كان من كبار الأولياء قال لشيخ شيخنا للشيخ محمد عبد السلام لما كان عمره 25 سنة لقد جاءتك القطبانية يعني كان عمره 25 سنة صار قطبا القطب درجة عالية في الولاية هذا شيخ شيخنا شيخ شيخ شيخنا قال له هذا لما كان عمره 25 سنة الشيخ محمد عبد السلام so the Sheikh of our Sheikh had his own Sheikh named Yusuf Abdul Wahhab and he was a great wali a rightly righteous person, he said to Sheikh Abdul Salam at the age of 25 years, you have become a qutb. And this being a qutb is a high level in righteousness. Sheikh Yusuf Abdul Wahhab كان يقول شيخنا رحمه الله مولعا بالأذان قلبه معلق بالأذان إذا أذن بدون هذه الآلة آلة الصوت يسمعه الناس على بعد 50 كيلومتر Sheikh Abdullah said that this Sheikh Yusuf Abdul Wahhab, so the Sheikh of his own Sheikh, was very fond of calling out Adhan. And when he called Adhan, of course without microphones, when he called Adhan at the time, people as far as 50 kilometers would be able to hear him. ويذكر مثل هذا ليعرف قدر الشيخ عبد الله وقدر شيخه وقدر شيخ شيخه حتى يعرف أنه تخرج على أولياء درس على أولياء وتربى عند أولياء عند كبار الأولياء And we are saying that so that we really appreciate and know the value of our Sheikh Abdullah that he learned under the supervision of أولياء like Muhammad Abdul Salam and Yusuf Abdul Wahhab كان يوجد ولي في سوريا اسمه الشيخ مشهور، له كرامات، مشهور بالكرامات. كان يأتي لزيارة شيخنا رحمهم الله، توفي هو. فمرة جاء وكنت حاضرا، والشيخ عبد الله كان يجلس على الكرسي، فجاء هذا الشيخ مشهور الولي الصالح وقعد بين رجليه، وهو ما شاء الله يده كبيرة مثل هذه بقدر مرتين يمكن من يدي هذه، فأمسك بقدمي الشيخ رحمه الله، فأحس الشيخ أنه يريد أن يقبل قدميه، فأشار له بيديه هكذا بكفيه الشيخ رحمه الله، قال له أعفني يا شيخ مشهور، يعني كأنه يقول لا تحملني هذا أن تقبل قدمي. فقال لا، ونظر إلينا الشيخ مشهور، هو يتكلم باللهجة أهل البلد السورية، قال أنا والدي، والده من المشايخ المعروفين، والدي الشيخ شتاوي قال إذا جئت إلى الشيخ عبد الله قبل أن تقبل يديه تقبل قدميه. الشيخ عبد الله رئيس الأولياء في كل الدنيا. قال والدي قال الشيخ عبد الله كل 200 أو 300 سنة حتى يأتي واحد مثله. هذا من الأولياء، ويقول عن والده الذي هو من المشايخ المعروفين، رحم الله الشيخ رضي عنه ونفعنا به. آمين. There was a man called Mashhur, and the word Mashhur means famous. And this man was really famous as a good wali, a righteous man. He came and visited a Sheikh Abdullah. A Sheikh Abdullah was sitting on a chair. This man came and sat on the floor between the legs of a Sheikh Abdullah. And a Sheikh Abdullah felt that Sheikh Mashhur was about to kiss his feet. A Sheikh Abdullah said, you know, don't do that. Don't let me, you know, don't kiss my feet. It's like, you know, it's, he felt apprehensive about it. Sheikh Abdullah didn't want to do it out of his humility. Sheikh Mashhur said, no, my father told me before you kiss the hands of Sheikh Abdullah, you kiss his feet. He is the head of the righteous people all over earth. And the father of Sheikh Mashhur was also a righteous person in Syria. منذ نحو منذ في سنة 75 ميلادية كان والدي رحمه الله كان حيا في ذلك الوقت، وبينه وبين الشيخ صداقة. كان الشيخ رحمه الله يزورنا في بيت والدي رحمه الله، فكان بينهما صحبة، والشيخ عبد الله كريم ومتواضع ويؤنس الناس ويعني ينزل الناس منازلهم. فكان إذا سأله والدي عن شيء يسيره يجيبه، فقال له يا شيخ أريد أن أسألك سؤالا. هو الشيخ ظن أنه يريد أن يسأله في الحديث أو الفقه أو نحو ذلك، فقال تفضل. قال هل صحيح أنك اجتمعت بالأولياء في غار حراء؟ فقال الشيخ عبد الله ما اجتمعت بهم في غار حراء. فقال له هل صحيح أنك اجتمعت بسيدنا الخضر وقرأ لك على صدرك وصرت لا تنسى ما تحفظ؟ فأطرق رأسه قال نعم صحيح. In 1975, Sheikh Abdullah and the father of Sheikh Nabil, Hafidahullah, were good friends, and Sheikh Abdullah used to visit frequently their house, the house of Sheikh Nabil. And Sheikh Abdullah, as it was known, he was generous, he was humble. He would keep company with people, don't let them feel being neglected. And also he would appreciate people, he would just set them at the right status that they had. So one time, and the father of Sheikh Nabil asked Sheikh Abdullah, said, I have a question. Sheikh Abdullah thought it was a religious question. But Sheikh Nabil's father said, is it true that you met with the righteous people, the awliya, in the cave of Hira? As Sheikh Abdullah said, I did not meet with the awliya in the cave of Hira. Then he said, is it true that you met with our master Al-Khadir and that he read for you on your chest and then as a result you would not forget anything you learned? As Sheikh Abdullah put his head down and he said, it is true. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الشرح: الأنام الخلق، والشبيه ما يشارك غيره ولو في وجه واحد، فنفي المثل عنه يقتضي نفي الشبيه. فقولنا الله لا مثل له أبلغ في التنزيه من قولنا الله لا شبيه له. The author said he does not resemble the creation. Allah does not resemble the creation. And we already explained this, that nothing is like Allah subhanahu wa ta'ala. And the way it is mentioned that Allah لا مثل له means that Allah does not resemble, does not have a similar. And it is more stronger in Arabic than saying the other one لا شبيه له. قال المؤلف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. الشرح: الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية، والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير خلقه، لأن تدبير جميع الأشياء لا يكون إلا لله. أما الملائكة الذين وصفهم الله بقوله فالمدبرات أمرا، فإنما يدبرون في أمور خاصة كالمطر والريح والنبات وأشياء أخرى، وليس في كل شيء. والتسمية بالقيوم لا تجوز إلا لله. انتبهوا في اللفظ باللغة العربية، إذا أردتم أن تذكروا الله باسمه الحي لا يقال الحي، الحي بالتخفيف يعني، لا، مع النطق بالشدة ولو كنت تقف عليها. قال الشيخ رحمه الله: في لغتنا حي بالتخفيف معناه حليب، فلا يقال عن الله يا حي يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وإذا وقفنا نقول الحي يعني نأتي بالشدة. The author said Allah is حي alive who does not die, and قيوم everlasting who does not sleep. So when we say Allah is الحي, and as Sheikh Nabil is drawing our attention that the name of Allah الحي, this ya has a شدة, so there are two ya's at the end of the name of Allah. So we should avoid saying الحي like one ya, because in the language of الشيخ it means milk. So we have to say الحي with a شدة, denoting the doubled letter ya. So he is the one who is attributed with life, and the life of Allah subhanahu wa ta'ala, this attribute, is an eternal without a beginning and everlasting without end attribute. And Al-Qayyum, another name of Allah, it means the everlasting, the one whose existence will not come to an end. Other scholars said Al-Qayyum has another meaning. It means the one who is managing his creation, because managing all of the creation is not but for Allah subhanahu wa ta'ala. Although in Al-Quran, about the angels, it is revealed فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى, that they manage matters. Their management is exclusive, is restricted to certain things, not to all things. Like they manage the matters of rain, of wind, plants, and so on. They do not manage everything as Allah does. And this name, Al-Qayyum, no one must be, it is haram for someone to be called by Al-Qayyum. Only this is exclusive to Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ينبغي تفضل. قلت ملائكة؟ يعني عم بحكي قلت ملائكة؟ يمكن نسيت أن تقول. إيه إيه بس حتى أعرف. بارك الله فيك. So I was talking about the angels having restricted management for rain, plants, and wind, but the managing of everything is exclusive to Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيك. أيضا ينبغي التنبه لكلمة آية الكرسي. كثير من الناس في بلادنا في بلاد العرب يقولون آية الكرسي، هذا أيضا لا يجوز. لابد أن يأتي بالشدة بالحرف بالياء مشددا، آية الكرسي، ليس آية الكرسي ولا يجوز هذا. Also we need to remember to say this double ya when we refer to the greatest ayah in Al-Quran, ayah al-kursi, not ayah al-kursi. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية تقول القيوم معناه القائم فينا، فيقول أحدهم للآخر أنت الله وهذا الجدار الله، فكفرهم هذا من أشنع الكفر. وأما الشيخ علي نور الدين اليشرطي الذي ينتسبون إليه فهو بريء مما يقولون، بل هو كان على التنزيه. So we warn you against a group of people who claim themselves to be Sufis but they are not. They are called Shadhili Yashruti, Shadhiliya Yashrutiya. And they misinterpret the name Al-Qayyum of Allah that we said means the everlasting one. المعنى طلع كاسمي صار وليا. قال أرسلت بهذه الرسالة التي فيها التحذير من هذه الرسالة الخبيثة إلى أشهر شيخين في سوريا في ذلك الوقت منذ أكثر من 50 سنة. إلى أشهر شيخين، يعني هذان الشيخان توضع صورهما، أنا رأيت صورهما على الورقة التي مكتوب عليها صور الأولياء في بلاد الشام. قال فأما الأول فقال هذا الكلام لا غبار عليه، عن كلام الكفر الشنيع الصريح، قال هذا الكلام لا غبار عليه. قال وأما الثاني فقال يا ليتني أطلع شعرة في الهاشمي. قال الشيخ فقلت في نفسي لا أرسل بعد هذا إلى شيخ أبدا، يعني من أمثال هؤلاء. إذا كان أشهر شيخين يقول كل منهما هذا الكلام الفاسد، ماذا يفعل الشيخ عبد الله رحمه الله؟ بقي على حاله في الثبات على الحق وفي التحذير من أهل الضلال، رضي من رضي من رضي وسخط من سخط، العبرة بما عند الله. إن شاء الله. I'll try to translate. I know I'm forgetting certain things and so please, you know, excuse me. بارك الله فيك وجزاك خيرا. الشيخ نبيل حفظه الله said more than 50 years ago in Damascus there was a man called Muhammad al-Hashimi al-Tilmisani, and this man carried the creed of Hulul, that Allah resides within things. He had composed, authored a book, and on the book he had a seal stamp that says that any copy that doesn't carry his seal or stamp is not an original copy. And the, of course, purpose is just like copyright. So the purpose is to say that, you know, people should not be selling his book except through his way to get more money. So we're telling you this because so that we have appreciate how much Sheikh Abdullah went through when he was fighting the people of falsehood. This man said in one among his statements that are false, he said, all statements are the statements of Allah, and all statements are good statements. And whatever he said, whatever statement agrees with the purpose, then it is even better. The statement, of course, has blasphemous connotation in its meaning, because we know the kufri or the blasphemous statements are not good. So he's saying, even Allah is saying kufr, and it is still good. And this is blasphemy, wal'iyadu billah. So al-Shaykh Abdullah, rahimahullah, he wrote something to refute, he wrote something against this book of this man, Tilmisani. And he sent it with a young man at the time who later became a wali himself. And his name was Mahmudul Ma'ani, means a person with good qualities, praised qualities. So this man was sent by Sheikh Abdullah to the two of the most famous sheikhs in Syria. And Sheikh Nabil mentioned that there are people who have a sheet that has pictures of many sheikhs that are considered wali, and these two, their pictures is in that sheet. So when these people saw the statement or the writing of Sheikh Abdullah against this book, they said, or one of them said, this statement that Allah, all the statements are the statement of Allah and everything is good. They said that statement has no objection at all. That's the first one said. The second one said, well, who am I? I wish I would be one hair in the body of Al-Hashimi. It means that he says that this Al-Hashimi is a great wali. So when Sheikh Abdullah got the news that these the two most famous sheikhs in Syria, who are, you know, respected a lot by many people, are approving of the statement that is blasphemous, he said, I would not send any more letters to such sheikhs from now on. And Sheikh Abdullah continued to face Ahlul Batil, the people of falsehood, without showing faces to anyone. Some people just, you know, tried to please one and please the other one, and at the expense of getting the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sheikh Abdullah, as we know, all of his life was writing and giving classes against the people of al-batil, of falsehood. قال المؤلف رحمه الله خالق بلا حاجة. الشرح أنه خلق العالم وأحدثه من غير أن يكون له احتياج إليه لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، إنما خلقه إظهارا لقدرته. The author said, Allah is the creator, al-Khaliq, with no need of his creation, of the creation. So Allah subhanahu wa ta'ala created this universe, means he brought it into existence, without Allah needing any part of this universe to bring benefit to himself or to ward off some harm, toward some harm of himself. He created this universe to show his power, subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله رازق بلا مؤنة. الشرح أنه تعالى يوصل إلى العباد أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، وذلك لكمال قدرته. فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة، نحن نفعل بالمباشرة كما ذكرنا أمس، نمسك الشيء نعالج حتى نفعل، هكذا فعلنا يكون. أما الله تعالى لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. The author said he is the one who provides all sustenance, al-raziq, without any effort. Allah subhanahu wa ta'ala provides for his creation many things, the air, the food, etc. And he does that without any toil, means without getting tired, because Allah's power is perfect, and Allah, his acts do not need contact with his creation. He brings things into existence without touching things or moving, because Allah is not a body, as you know. So as soon as, when Allah wills for something to exist, it will exist without any delay or any barrier. الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، انتقال الجرم الحجم يعني من مكان إلى آخر، هذا لا يجوز على الله. والسكون معناه ثبوت الجرم في مكان، يعني يوجد جرم وثبوت لهذا الجرم، وهذا أيضا لا يجوز على الله. حين يقول أهل السنة لا تجوز على الله الحركة، لا يجوز على الله السكون، هذا معناه، لأن المتحرك حادث مخلوق والساكن حادث مخلوق، لا يجوز هذا على الله. So Allah subhanahu wa ta'ala is clear of being attributed with motion or stillness. When something moves, it means it's gonna, that body is going to empty a space and go and occupy another space. And stillness means the that body stays in that for some time. And Allah is clear of both stillness and motion. So Ahlul Sunnah, when they say Allah is not attributed, is clear of stillness and motion, that's what the meaning is. حتى العرش إذا سئلتم لما خلق الله العرش، فالجواب إظهارا لقدرته. فإذا قال لك قائل نحن لا نرى العرش، أقول له الملائكة الحافون حوله يرونه، توجد ملائكة في الجهة العليا، الله تعالى خلقهم، عددهم أكثر من عدد كل المخلوقات، هذا الخلق الإنس والجن كلهم بالنسبة لهؤلاء الملائكة كنقطة من البحر من كثرتهم، لا يعلم عددهم إلا الله. هؤلاء الملائكة حافون حول العرش، يطوفون بالعرش، حين يرون هذا الخلق العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، وهذه فائدة عظيمة. فإذا خلق الله العرش إظهارا لقدرته، ليس ليتخذه مكانا لذاته كما تقول المشبهة، لا. Allah subhanahu wa ta'ala created al-arsh, which is the ceiling of paradise, the largest creation in size. So Allah subhanahu wa ta'ala created this arsh to show his power. So a Wahhabi may say, well, we don't see al-arsh, so how are we going to know the power of Allah? We tell them that Allah subhanahu wa ta'ala created the angels, and there are angels who surround al-arsh, go around al-arsh, they see al-arsh. So when they see the great arsh, they know the perfection of the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And as mentioned in Al-Quran, the number of the angels is very large. It's known only to Allah subhanahu wa ta'ala. The number of angels is greater than the number of the humans and jinn altogether. قال المؤلف رحمه الله مميت بلا مخافة. الشرح أن الله تعالى يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، أي لا لخوف من أن يلحقه ضرر، إنما يميت من شاء منهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته، كما قال تعالى ولا يخاف عقباها. The author said he inflicts, Allah inflicts death without fear. So Allah subhanahu wa ta'ala inflicts death on the live creation of his without fearing that they would harm him. Allah subhanahu wa ta'ala does that without any fear of being harmed. And he does that for a wisdom and to show also the perfection of his power. The fact that Allah does not fear his creation is mentioned in Surah Al-Shams, verse 15, وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. الله تعالى له كمال أزلي أبدي، هذا الكمال لا يزيد ولا ينقص، يعني لا يزيد بطاعة الطائعين ولا ينقص بعصيان العصاة، كماله أزلي أبدي. Allah is attributed with perfection. That means it does not increase or decrease. It does not increase by the obedience of the believers, and it does not decrease by the disobedience of the sinners. العبد الطائع ينفع نفسه بالطاعة ليس ربه، والعاصي يضر نفسه ليس ربه بالعصيان. The obedient slave benefits oneself with his obedience, and the sinner harms himself, doesn't harm Allah subhanahu wa ta'ala. The perfection of Allah is eternal and everlasting. قال المؤلف رحمه الله باعث بلا مشقة. الشرح أن الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة تلحقه، بل بمجرد تعلق إرادته، كما أن تكوينهم كذلك. قال تعالى تنبيها لذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، معناه كل ذلك هين على الله. The author said that Allah resurrects without toil. Allah subhanahu wa ta'ala will bring the dead beings back to life on the day of judgment. So when he resurrects them, he does not feel tired or get tired doing that. Just like when he created them the first time, it was easy for him to bring them into existence. It is also as easy to bring them back to life after inflicting death on them, as mentioned in the ayah in Surah Luqman. قال المؤلف رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه الجمل إن شاء الله يشرح لكم الدكتور فيها فائدة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى بخلقه هذا الخلق، هذا خلق الله لهذا الخلق، لم يغير في صفته شيئا. إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا. إحداث الله لجهة فوق لم يغير في صفته شيئا. أما على قول المشبه الوهابية إحداث الله للعرش غير فيه، لأنه على زعمهم صار مستقرا عليه، وعلى قول بعضهم صار محاذيا له، معناه تغير. معنى قولهم هذا أن الله بإحداثه للعرش تغير، ومعنى قولهم أن الله يسكن جهة فوق أن الله بإحداثه لجهة فوق تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث، لا يجوز على الله. كل أهل الحق يقولون إحداث الله للخلق لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله لجهة فوق لم يغير في صفته شيئا، لأن الله لا يتغير. لو كان يتغير لكان مثلنا، لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا. The author, may Allah have mercy on him, said, He, means Allah, having his attributes, existed eternally before his creation. By creating them, he did not gain an attribute which was not his before creating them. As he, having his attributes, has been in eternity as such, he shall forever remain. So as Shaykh Nabil said that Allah subhanahu wa ta'ala had his perfection before he created his creation. After creating his creation, Allah subhanahu wa ta'ala did not change. You should know that change is one obvious sign of something being created. Something changes from one state to another. So this is a very clear indication about it being a creation. These Wahhabis, when they say that Allah subhanahu wa ta'ala is established on the arsh or sitting on it, or he is above it by distance, they are claiming that some change happened to Allah, that he was not on it, then later after he created it, he became on it. And that is attributing that change to Allah subhanahu wa ta'ala. And if change is possible for Allah to have it, then he would be like us and he would be a creation, not the creator. Hence, such claims by the Wahhabis is a false creation. The scholars of Islam all agree that by Allah creating things, this did not change any of his attributes, did not bring any change in Allah subhanahu wa ta'ala. شخص درسناه في الحجاز له قريب وهابي، عم وهابي، ذاك الوهابي يقول الله جالس على العرش. فهذا الذي تعلم شاب قال لعمه هذا، الله تعالى قبل أن يخلق هذا الخلق كان موجودا، لم يكن هذا الخلق في الأزل، لم يكن إلا الله، لم يكن عرش، لم يكن جهة فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، لم يكن في الأزل إلا الله. ثم الله بعد أن خلق هذا الخلق لا يتغير. فقال عمه الوهابي، قال له لا تقول ما بيتغير، ربنا بيتغير. إلى هذا الحد في الفساد حتى يبقى على عقيدته الخبيثة أن الله جلس على العرش، قال لا تقول ما بيتغير، الله يتغير، والعياذ بالله من الكفر. One of our one young man that was taught by our people had an uncle who was Wahhabi, and this Wahhabi says explicitly that Allah sits on al-arsh. So his nephew told him, don't say Allah is sitting on al-arsh. Before Allah created al-arsh, Allah existed eternally, and after he created al-arsh, Allah still exists without, you know, being in a direction on something or in something, etc. And this young man said, Allah does not change. The uncle, the Wahhabi uncle, said, do not say Allah does not change, Allah changes. So to that extent, they say those things about Allah to support their bad creed. May Allah protect us. حتى واحد من الوهابية في بيروت قال يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء. أعوذ بالله. To the extent Sheikh Nabil said that a Wahhabi in Beirut said, we wish that Allah did not reveal in Al-Quran ليس كمثله شيء, that nothing resembles Allah in any way whatsoever. الشرح أنه يجب لله تعالى القدم ووجوبه بالشرع والعقل، فإنه لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، وذلك ينافي الألوهية. ثم الحدوث مستحيل عليه شرعا أيضا، لأن الله تعالى قال هو الأول أي الموجود الذي ليس له ابتداء، فالأول في هذه الآية الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث الذي هو مستحيل على الله، فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة. So the explanation is that we know Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with eternity, means with existence without a beginning. And this is something that we must believe. This is a religious obligation and also mental necessity. So, because if Allah was not eternal, then He would be a creation. He would have a beginning. And if He had a beginning, then He would have needed someone to start His existence. And this, of course, needing someone else for any reason, is not an attribute of the God of God, the creator of everything. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed in Al-Quran to Prophet Muhammad, هُوَ الْأَوَّلِ. And the word Al-Awwal, those who know Arabic, usually it means first. So هُوَ الْأَوَّلِ here, it means He is the one whose existence preceded the existence of everything else. So it means Allah existed eternally. So we don't say Allah is awwal, means He's first among many things. Okay, He is the only God and His existence is without a beginning. So His firstness, if you want, is absolute, is not relative. It's not dependent on something else. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات، فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث، فصفاته أزلية بأزلية الذات. فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. يعني حين نقول الله سميع معناه له صفة سمع واحدة، حين نقول الله بصير له صفة بصر واحدة، الله تعالى لا تحدث له صفات. نحن حين نرى ما نرى يحدث فينا شيء، نحن رؤيتنا حادثة، رؤيتنا للأشياء حادثة. الله تعالى يرى كل ما يراه سبحانه وتعالى ببصره الأزلي، ليس مثلنا. نحن حين نسمع بسمع حادث، الله يسمع كل مسموع بسمع أزلي. نحن حين نتكلم بكلام حادث، حروف متعاقبة وصوت يخرج منا نبتدئه ونختتمه، نتكلم ونسكت. الله ليس كذلك، الله كلامه واحد. ما معنى كلام الله واحد؟ ليس شيئا متجزئا، نحن كلامنا مركب من حروف، الله كلامه واحد ليس ككلام العالمين. فنقول له سمع واحد، بصر واحد، إرادة واحدة، كلام واحد، قدرة واحدة. لا يتجدد له قدرة بتجدد الحوادث المقدورات، لا، هذا لا يجوز على الله. So we said Allah himself is eternal and everlasting. Also, His attributes are eternal without a beginning and also without an end. If His attributes had a beginning, then His self, His reality, would be with a beginning. And that makes Allah a creation. Of course, this is false. So changing things happening to a reality, to a self, that change that happens to things is one of the greatest proofs that something is a created. So Allah's attributes are without a beginning because the reality of Allah is also without a beginning. So we know that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't acquire an attribute, and it means He does not get something he hadn't had before. So he is attributed with hearing that is eternal. So he does not acquire a new hearing. He is attributed with a sight that is eternal. So he doesn't acquire a, you know, new sight. So when we say Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with attributes, then all of his attributes, just like his reality, are without a beginning, without an end. Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with one hearing, one sight, one kalam. It means that it's not something that is composed of pieces or parts. We hear, our hearing has a beginning and it changes. Our sight has a beginning and it changes. Our words, our kalam, speech has a beginning and it changes. But Allah's attributes all are without a beginning and it's not composed of pieces. ما سيأتي من الشرح قبل المتن هنا نقول فيه شيئا مختصرا أن الله تبارك وتعالى ذاته أزلي وصفاته أزلية، يعني لا يقوم بذات الله الأزلي صفة حادثة. هذه العقيدة السليمة، هذه العقيدة الصحيحة والتي ما فيها إشكال. فإذا سألك واحد طيب هذا الخلق يتجدد يصير مخلوقات جديدة، كيف يحصل هذا؟ نقول له الله تعالى صفته أزلية، التخليق تخليق الله أزلي، المحدث هو المخلوق، هذا المحيا هو المخلوق، إحياء الله أزلي، إحياء الله صفته هذه صفة أزلية، المحيا هو الحادث. كذلك رزق الله أزلي، الرزق الذي يأكله الإنسان وهذا المرزوق هو الحادث. كذلك إسعاد الله لمن شاء له السعادة وإشقاء الله لمن شاء له الشقاوة، صفة الله أزلية. هذا المشقى، هذا المسعد هو الحادث، هو المخلوق، لأن الله تعالى لا يجوز أن يقوم بذاته صفة حادثة. هذا بهذه الطريقة السهلة البسيطة يفهم هذا دون أن نقرأه كله حتى لا يشكل على أحد. المهم أن تعرفوا أن ذات الله أزلي وأن صفات الله أزلية، لا تقوم بذات الله صفة حادثة. فأي واحد سألكم وهذا الخلق الذي يصير، نقول له تخليق الله الذي هو صفة لله أزلي، المخلوق هو الحادث، إحياء الله أزلي، المحيا هو الحادث، إماتة الله لمن شاء له أن يموت هذه الصفة أزلية، هذا الممات الميت هذا الذي مات هو الحادث. Inshallah, there is a piece that we, Sheikh Nabil, summarized. So it is important to know that the reality of Allah, the self of Allah, is eternal. And also, all of his attributes are eternal. So Allah subhanahu wa ta'ala does not change. Someone may say, but the creations are happening, means there is a change, there are more creations being created, and they are changing. We tell them that the creating of Allah means the attribute of creating, by which Allah creates things, this is eternal. It does not change. The created changes. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala provides for his creation. He is ar-raziq. So the creations change, but his act of providing for them does not change. And so on, inflicting death on them, he is al-mumit. So his inflicting death on them does not change. The creations themselves that receive the death are the ones who are changing. And we can say all this all about all the attributes of Allah and the effect that happens on his creation. So what happens to his creation changes, but the attribute of Allah does not change. توجد صفات لله تسمى صفات الذات. هذه الصفات التي يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، الصفات الثلاث عشرة التي تعرفونها: الوجود، القدرة، العلم، السمع، البصر، الحياة، الإرادة، سائر هذه الصفات، هذه كلها تسمى من صفات الذات، يعني يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. وتوجد صفات تسمى صفات الفعل، هي التي يوصف بها وبمقابلها: الإحياء، الإماتة، الله يحيي من يشاء له الحياة ويميت من يشاء له الموت. الله تعالى يسعد من شاء له السعادة ويشقي من شاء له الشقاء ويرزق من شاء ويحرم من الرزق من شاء. هذه تسمى صفات الفعل يوصف بها ويوصف بمقابلها. ملخص ما ذكرناه أن الصفات أزلية، أن الله أزلي، ذاته أزلي، وأن الصفات أزلية. So the attributes of Allah, some are called the self-attributes of Allah, those 13 attributes that you learned, existence, power, knowledge, will, etc. Those are called self-attributes of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala is not attributed with attributes that, what do you want to say, Sheikh Raid, corresponding attributes? I don't want to say opposites. Okay. When I explain the second one, you understand what I mean. There are attributes called sifatul fi'l, the acts of Allah. Allah gives life and Allah takes life away. So giving life, taking life away, these are two corresponding attributes. Allah wills for some people to be guided and Allah wills for some people to be misguided. So these are two different attributes. They are two different or two corresponding attributes. So Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's self-attributes or acts of Allah, attributes of action or acts, all of these have no beginning and no end. فهمتم هذا الذي قاله الدكتور؟ If it's not clear, let me know. مهم هذا. كلكم فهمة؟ I didn't want to say opposite, because sometimes people think, for example, light and darkness are opposite. They're two different things. But when you mention, then you mention together. Okay? Like life and death. Not necessarily they are opposite of each other. Would you say subjective and objective? When I get in the English language, these people are... No. وضح لهم إذا كان في. Okay. Ask a question, then I'll be more specific, because I don't want. I mean, doctor, she wants me to go into the English language, and I'm not a linguist, but also not the purpose to be in the language. No. I mean, those in Arabic, بالعربي فهمتوا. طيب. In English, is it clear or still vague? Come on, don't be shy about it. No, we're saying that Allah has, don't we say, no one resembles Allah in the self and the attributes and the acts? Yes. Okay, so there are self attributes and there are attributes of Allah that are referred to as acts of Allah. Now, the acts of Allah, there will be two corresponding things, giving guidance, taking away guidance, giving life, taking away life, and so on. Okay, giving provisions, taking away provisions. But the self of attributes, when say Allah is attributed with power, you don't say Allah is attributed. Allah is attributed with something that corresponds to it. So the corresponding attributes are the acts of Allah. Yeah. Sometimes what Sheikh Ra'id said, that we don't say the opposite. Yes, but for the af'al, it would not be the opposite. Sheikh Nizar tell me don't say ضد. So that's why. مرة جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تسأله مسألة تتعلق بالنساء. قالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكان عند الرسول إحدى زوجاته حاضرة، أم سلمة رضي الله عنها. فقالت لها، فضحت النساء، تربت يداك. هم يستعملون هذه الكلمة العرب للتنبيه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنت تربت يداك، يعني معناه لا تلام على ما سألت. الرسول قال عليه الصلاة والسلام، خيركن التي تسأل عما يعنيها، يعني خير النساء التي تسأل عما يعنيها من أمور دينها، وخير الرجال كذلك الذي يسأل عما يعنيه، عما يحتاجه من أمور الدين. فالرسول ما سكت لقولها، قال لها بل أنت تربت يداك، وأجاب السائلة قال لها نعم إذا رأت الماء، معناه المرأة أيضا تحتلم ترى شيئا في المنام، فإذا رأت الماء أي المني تغتسل، كما أن الرجل يحتلم يرى شيئا في المنام، إذا استيقظ ولم يخرج منه مني هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا، إنما يجب عليه أن يغتسل إذا خرج منه المني. فالرسول عليه الصلاة والسلام مدح النساء اللاتي يسألن عما يعنيهن، عما يحتجن له من أمور الدين، والرجال الذين هم على هذا الحال أيضا من الممدوحين. One time a woman came and asked the Prophet عليه الصلاة والسلام about something that happens to the women in the presence of one of his wives, Umm Salama رضي الله عنها. So she asked the Prophet, does the woman who has gets wet dream, is she obligated to take a ghusl, a bath? The wife of the Prophet, she said a statement that to the woman that you have, you know, exposed the women, you are asking, you know, something that's specific to the women, and she said a statement that the Arabs used to draw attention. So the Prophet alayhi salatu wasalam responded to his wife's comment that you, and he said the same statement which is meant to draw attention of people, means, and he said a statement that the best of the women are the women who ask about what is important to them of their religious affairs, and also the men who ask about what they need in the religion are also praised by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet then answered the woman's question, yes, when the woman's mani goes out of her body, then she is obligated to take ghusl, just like the man, when his mani goes out of his body, then he is obligated to make ghusl. كما تريد شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. فائدة بعد. One benefit. في لغة العرب يستعملون أحيانا بعض الألفاظ كأحسن مثلا لمعنى من أحسن، أفضل لمعنى من أفضل، أشد لمعنى من أشد، ليس معناه في كل الأحوال يكون هذا الأشد على الإطلاق وذاك الأحسن على الإطلاق وذاك الأفضل على الإطلاق. لغة العرب واسعة، أوسع لغة وأفضل لغة وأحسن لغة، لا يوجد لغة مثل لغة العرب، لغة أهل الجنة ولغة أفضل الخلق ولغة القرآن. فمرة الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام أحسن، فقال أن تطعم الطعام وأن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. والإسلام فيه أشياء أحسن من هذا بكثير، لكن لما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معناه هذا شيء حسن في الإسلام وله منزلة مرتبة عالية في الإسلام، ليس معناه لا يوجد ما هو أحسن منه، لكن ما هو السؤال الذي وجه له باللغة العربية؟ أي الإسلام أحسن؟ فقال أن تطعم الطعام، في أشياء أعلى من هذا بكثير من إطعام الطعام في الإسلام، وأن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، وأيضا يوجد في الإسلام ما هو أعلى من هذا بكثير، معناه هذا شيء عظيم وفيه ثواب عظيم. وهكذا في حتى في استعمال الناس العوام يستعملون مثل هذا اللفظ، ليس لمعنى أنه مطلقا الأفضل مطلقا الأحسن مطلقا، لا. In the Arabic language sometimes okay, everybody knows good, better and best. Okay, sometimes this best mood would be used in the good mood. So when, for example, the Prophet عليه الصلاة والسلام was asked, which Islam is best, literally, then the Prophet said to feed the people and to say salam to those whom you know and whom you don't know. And we know Islamically there are higher and more important and better things in Islam than feeding people and saying assalamu alaikum to them. So it means that the Prophet is saying that such matters are good in Islam, they are great in Islam. Doesn't mean that they are the best things in Islam. So even people, common people would use the same thing when they say, this is ahsan, which means this is better. They mean this is good, very good. They don't mean absolutely this is the best of things. And this is mentioned in the hadith and in the Quran. So we need to make sure that we translate or, give the right meaning, whether it is the best or among the best. Inshallah, depends on the context. Sheikh Abdullah, rahimahullah, في المختصر ينقل أن النووي قال الردة وغيره أن النووي وغيره قال الردة أفحش أنواع الكفر. وأنتم الآن سمعتم أفحش أنواع الكفر، أشد أنواع الكفر التعطيل وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة. ما معنى قوله أفحش أنواع الكفر؟ شيء فاحش أن يكون الشخص على الإسلام ويترك الإسلام إلى الكفر، ومعناه شيء فاحش، شيء فظيع، شنيع، هذا معناه. And at the summary, it is reported by Sheikh Abdullah that Imam al-Nawawi and other scholars said that apostasy is أفحش أنواع الكفر. And literally it means it's the ugliest type of kufr. We already said that the worst type of kufr are atheism, saying Allah resides in things or He's united with the universe. So it means that the apostasy is a very, very ugly act of blasphemy. Barakallahu fikum. Inshallah, on page, it's just a typo, please. The author in Arabic, خليني بس شوفها. وعند قوله دائم لا يزول. أيوة، صفحة 23, page 23. قال دائم بلا انتهاء. Then on page 24 at the top, الشرح هذا تفسير لقوله باق. كلمة باق أبدلوها بدائم، لأنه ما قال باق، قال دائم فقط، لا يتغير المعنى، لكن حتى يكون الكلام مضبوطاً.